بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي إخواني الحضور والإخوة المتابعين معنا على الموقع الإلكتروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا حميدا نلتقي بعد انقطاع دام قرابة الثلاثة الأشهر في درسنا في شرح نونية ابن القيم. نلتقي هذه الليلة في هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر شوال من العام 34 بعد 400 للهجرة في درسنا 52 من هذه الدروس المباركة. وقد وصلنا عند البيت 4452 عند قول الإمام رحمه الله: فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان. نحن قلنا أيها الأحبة بعد أن أفاض الشيخ طويلا في ذكر الضلالات والبدع والأهواء التي تحل بها المخالفون لأهل السنة، اتجه الشيخ رحمه الله إلى رفع كما يقال الآن الروح المعنوية لدى أهل السنة والجماعة وتذكيرهم بمكانتهم وموقفهم وماذا يجب أن يكون عليه السني تجاه هؤلاء المضلين، وكشفه رحمه الله لزخرفة هؤلاء المجرمين الذين أحيانا تنطلي بعض هذه المصطلحات الآثمة على السذج أو قليلي العلم من أهل السنة. فإن كان هذا واقعا على السذج وعلى قليلي العلم فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن ينطلي عليكم طلبة العلم ودعاة السنة وحراس العقيدة، فأنتم أهلها الذين بإذن الله تدفعون هذه الضلالات والغوايات وتعرضون الحق جليا للناس. يقول رحمه الله في هؤلاء المتلاعبين: كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان، خسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومؤول وظواهر عزلت على الإيقان، حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان. إذن يقول سلاح هؤلاء المجرمين اتهام النصوص، هذا نص مجمل، هذا أمر مؤول، هذا ظاهره غير مراد، هذا دلالته غير قطعية وإنما دلالته ظنية. هذه الفقاعات التي يدفعون بها النصوص لا يجوز أن تنطلي على طالب العلم، لأنكم تعلمون أيها الأحبة أن هذا الوحي نزل برسال عربي مبين، وأن أعظم جيل تلقى هذا الوحي هم جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على عين المصطفى صلى الله عليه وسلم وتربوا على تنزلات الوحي على مدار 23 سنة. فلو أن هذا الهراء له وزن من العقل أو العلم أو حتى المعقول لعرضه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عرضت لنا في السنة النبوية أسئلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقفوا عند شيء، وإنما هؤلاء لما سادت فيهم العجمة وانطلع عليهم ما نسميه في عصرنا الحاضر الغزو الفكري اليوناني الذي غزا الأمة في أواخر عهد بني أمية ودولة بني العباس، أنتج هذا الخداج الذي هو من مصطلحات علم الكلام. طيب إيش يسوي إمام ابن القيم؟ شغلكم هذا وشو مثله؟ قال: مثل الخفافيش التي إن جاءها ضوء النهار ففي كوى الحيطان. ما في خفاش يطلع في النهار، تجده في الظلمة، ما ينشط الخفاش إلا بعدما تغرب الشمس، تسمع طنينها وذهابها من شجرة إلى بيت إلى كذا. مثل الخفافيش التي إن جاءها ضوء النهار ففي كوى الحيطان، عميت على الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران، حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان. فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان، ورحمته لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان إن قال حقا كفروه وإن يقول باطلا نسبوه للإيمان. الموحد الذي لا يكون له من إخوانه معين وناصر ومدافع عن هذه العقيدة الصحيحة لا شك أنه يعيش الغربة أمام هذه الغربان والخفافيش، فإنهم بصلاة لسانهم وكما سيأتي في نهاية المقطع إذا أعيتهم الحجة يستعدون السلاطين على أهل السنة، وهذا ثابت في تاريخهم الطويل. هذا الموحد إن قال حقا ووصف الله بما وصف في نفسه أو جاء بأي أمر من أوامر أهل السنة كفروا، لو نطق بالباطل أو عرضه قالوا الآن صرت مؤمن، وكفى بهذا خسارة نسأل الله السلامة والعافية. حتى إذا ما رده عادوه مثل عداوة الشيطان إلى الإنسان، قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للقرآن. الشيوخ الذين قدسوهم وجعلوهم كالآلهة لا يجوز خلافهم، الجرم الأكبر عندهم أن تخالف قول الشيخ فلان، ويقول أنت أعلم من الشيخ فلان، في هذا السؤال المكرور عبر السنوات كلها، أنت أعلم من الشيخ فلان. طيب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالذات صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين تلقوا الوحي والتنزيل ولم تدخل عليهم عجمة اللسان وكانوا على السليقة العربية القحة التي نزل القرآن في أوج ما بلغ العرب وفصاحتهم، يأتي هؤلاء الخفافيش يكون أعلم من هؤلاء؟ لكن هذا هو الانحراف، تقديس آراء الرجال ومنقولاتهم ورد نصوص الشرع والتجرع عليها وتسفيه من يأخذ بظواهرها. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن، خالفتم قول الرسول، وإنما خالفت من جرأه قول فلان. أنا أخالف قول فلان وفلان لأنه يخالف الكتاب والسنة، لكن أنت خالفت من قال الله وقال الرسول؟ وإذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعرفون من الحديث الصحيح يقول قائلهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال الرسول، تقول قال أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر؟ وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن الرسول قد قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ومع هذا من فقه رضي الله عنه لا يرى لا أبو قول لا أبي بكر ولا عمر ولا غيره من أحد الأمة مقابل قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وحي لا يجوز لأي كائن من كان أن يطعن في أمر الوحي. قال يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. أنت حين تخالفهم بأن تعض بالنواجذ على قال الله وقال رسوله، هذا هو الميدان الصحيح والشجاعة المطلوبة في مثل هذا الموقف، ونعم هذا الخلاف لهم، لأن خلافك لهم هو عين النصرة للحق. أوما علمت بأن أعداء الرسول عليه عابوا الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان، ما العيب إلا في خلاف النص إلى رأي الرجال وفكرة الأذان، أنتم تعيبوننا بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان، فليهنكم خلف النصوص ويهننا خلف الشيوخ، أيستوي الخلفان؟ نحن مقتدون بنبينا صلى الله عليه وسلم، امتحن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ما جاء نبي إلى قوم إلا قالوا خالفت أباءنا وأجدادنا، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثار مقتدون. الصواب والحق هنا في خلف هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهذه الأمم، ونزل بذلك الوحي وأيدهم الله بالآيات والمعجزات البينات في هذا الأمر. فأنت يا أيها السني يا من تتبع قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم لا تستوحش من هذا الخلاف، هذا عزك ونصرك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وهذا من فقه رضي الله عنه وأرضاه، الجماعة ما وافق الحق، مو بالجماعة الرعاع، لا، العبرة بموافقة الحق. هل يستوي هذا الخلاف مع؟ لا، فليهننا أننا خالفنا أقوال شيوخكم وهم بشر أخطاؤهم أكثر من صوابهم، وأما نحن فوراء مظلة وتحت مظلة قال الله وقال رسوله لا نحيد عنها ولا نميد. فليهنكم خلف النصوص ويهننا خلف الشيوخ، أيستوي الخلفان؟ والله ما تستوي عقول جميع أهل الأرض نصا صح ذا تبيان، حتى تقدمها عليه معرضين، حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن، والله إن النص فيما بيننا لأجل قدرا يا أولو الطغيان. يعني انت قدم النص ولا يهول انك خلاف هؤلاء. والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنساني، لكن خلاف الأشعري بزعمكم، وكذبتم أنتم على الإنسان، كفرتم من قال ما قد قاله في كتبه تصريح للإيقان، هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في الفوق للرحمن. فالأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان، ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان، ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش للسلطان. أيها الأحبة، أعيد، يمكن يكون بعض الأخوة أنتم تعلمون وقد كررنا هذا مرارا، ولا يعني بأس في تكرار هذه المعلومة، أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله مر بثلاث مراحل في حياته. فهو قد نشأ في كنف زوج أمه أبو علي الجبائي الشيخ المعتزلة، فنشأ في كنف زوج أمه مدة 40 سنة. هذه 40 سنة كانت كلها على فكر المعتزلة، وتشبع فكر معتزلة تماما. ثم بعد 40، ولا شك أنكم تعلمون الإنسان إذا وصل 40 فقد وصل قمة النضج والرشد، اتصل وتأثر بفكر عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان هذا الرجل مشهورا بنقده للمعتزلة ومجادلة لهم والرد عليهم. و أبو الحسن له من الذكاء ومن الفطرة الشيء الكثير، برز في هذا وخالف ولي نعمته وزوج أمه، وبدأ أبو الحسن في الرد على هؤلاء ردودا قوية جدا، وتأسس المذهب في هذه المرحلة، وأصبح له طلاب وأتباع وتلاميذ يحملون فكرة، وله من الكتب في هذه المرحلة ما هو مدون في سيرته كله مع وغيرها من بعض كتبه. الرجل أيها الأحبة مع تقدم السن ومع يعني إحساس الإنسان بأنه كلما مضى به العمر كلما اقترب به الأجل، وهذا أيضا من لطف الله بمن يريد من عباده الخير أن يختم له بخير، كان رحمه الله يحس أن هذا ليس هذا هو الدين الذي يرتضيه الله، فانعزل على الناس واعتكف على قراءة القرآن، وأخذ يلجأ إلى الله ويدعوه ويبكي ويتضرع بين يدي مولاه أن يهديه للحق. ثم خرج على الناس في خرجة مشهورة رآها كل من وعاه في المسجد الجامع، وقال على المحراب: من يعرفني فبها ونعمة، ومن لا يعرفني أنا أبو الحسن الأشعري، أشهدكم أني انخلعت من كل ما كنت أقوله وأقرره كما أنخلع من جبتي هذه. ثم خلع جبته من على ظهره، وأنني أدين الله بما عليه أصحاب الحديث أحمد بن حنبل ومن معه من أهل السنة والجماعة. ولم يكتفي الرجل بهذا البلاغ الشفوي، بل أراد رحمه الله أن يكون له من أثاره ما ينسخ تلك الآثار التي يزيغ بها من يزيغ والتي يظل بها من يظل، فكتب كتابه العظيم مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهو أوسع وأوثق وأكبر مصدر في مسألة الفرق وأرائها إلى الآن في المكتبة الإسلامية، وكل من جاء بعده فهو عالة عليه. ثم كتب رسالة إلى أهل الثغر وقرر فيها مذهب أهل السنة والجماعة، ثم كتب كتابه الرائع أيضا كتاب الإبانة. لما كان الإنسان أيها الأحبة بشر يخطئ ويصيب، بقي عند أبي الحسن رحمه الله بعض الهانات وبعض الملاحظات، منها كلامه في القرآن، فإنه يرى أن القرآن عبارة عن كلام نفسي، وإنه ليس بحرف ولا صوت، عبر الله عن هذا الكلام النفسي بهذا الكلام، هذا كلام غير صحيح وكلام مردود. لكن قضية العلو، طبعا الأشاعرة كما تعلمون لا يؤمنون إلا بسبع صفات، وهناك من تجرد منهم وأعلن الحرب على قضية توبة أبو الحسن، ولا يزال بعض أتباعهم إلى هذا اليوم يشنون الحرب على من يقول بتوبة أبو الحسن، ويقولون لا، أبو الحسن عاش مرحلتين، مرحلة الاعتزال ومرحلة الأشعرية، وهذا كلام افتراء، هذه كتب الرجل موجودة موثوقة مخطوطة، علماء الأمة كابن عساكر وغيرهم من علماء الأمة كلهم أثبتوا توبة أبو الحسن رحمه الله. المتعصبون من أصحاب المذهب الأشعري لا يرون أنه عاش إلا المرحلتين، مرحلة الاعتزال ومرحلة الأشعرية المنسوبة إليه. نقول كيف تستغربون هذا؟ والرجل الثاني في المذهب الأشعري من هو يا أخوان؟ الجويني. الجويني يعتبر هو الرجل الثاني في المذهب الأشعري، وما أحد قعد المذهب الأشعري ونشر في العالم الإسلامي بعد أبو الحسن مثل الجويني. والجويني برز في الناحية الفقهية والناحية الأصولية والناحية العقدية، ثم أدركه الله ومن عليه في آخر حياته بالتوبة، فهدم المذهب الأشعري في ثمان صفات قليل أن يقال فيها أن تكتب بماء الذهب. سماها النصيحة في صفات الرب، وأملاها على تلميذه بالشيخ الحزاميين من الشافعية، وهي موجودة تعتبر درة من الدرر في تقرير مذهب السلف وهدم المذهب الأشعري من أساسه. حتى عصرنا الحاضر الآن أدركنا من مشايخنا ومنهم شيخنا الدكتور سليمان دنيا رحمه الله، هذا كان يعتبر أعجوبة في العصر الحاضر في الجامعات في العالم الإسلامي وخاصة مصر، في أنه أتقن الفلسفة وأتقن علم الكلام إتقان لم يجاريه أحد فيه. ثم أتى الله به للتعاقد مع جامعة أم القرى، وبدأ الرجل يعمر يوميا وقته بالطواف وبقراءة القرآن والبكاء ليلا ونهارا، ثم هدم المذهب الأشعري في رسالة على شكل حوار في مسألة التحسين والتقبيح، ويقول على مثلها قص في كل أمور الأشاعرة، وتاب إلى الله وغيرهم وغيرهم. ليس المجال الآن أن نستعرض من الذي تاب من المذهب الأشعري ورجع إلى مذهب السنة. نقول أيها الأحبة، أبو الحسن رحمه الله لا يلحقه ملامة بعد أن تبرأ إلى الله من فعله القديم، وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن من أصول أهل السنة أن التوبة تجب إيش؟ من قبلها، وأن التوبة تقبل ما لم يغرغر الإنسان، وتقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. فمن ذا الذي يستطيع أن يتألى على الله أن لا يغفر لفلان وأن لا يتوب على فلان؟ إذا كان الكافر هو كافر في لحظة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخل الجنة وهو لم يصلي لله ركعة، مثل ذلك المشرك الذي شهد أن لا إله إلا الله فدخل المعركة فقتل فدخل الجنة وهو لم يصلي لله ركعة. فمن أنت ومن أنا ومن البشرية حتى تقفل باب فضل الله تبارك وتعالى؟ هنا الشيخ رحمه الله يقول نحن خالفنا أبو الحسن في إيش؟ في مسألة القول في القرآن إنه كلام نفسي. نحن نقول القرآن كلام الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر. أنتم خالفتوا أبو الحسن في مسألة العلو وتقولوا لا يجوز السؤال، لكن شتان بين خلافنا لأبو الحسن وبين خلافكم. أنتم أغمضتم أعينكم وتجاهلتم المسائل العقدية التي نص عليها. يقول فالأشعري مصرح بالاستواء، هذه واحدة، وبالعلو وبغاية التبيان، ومصرح بإثبات الأصابع لله تبارك وتعالى، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كما يشاء، مثل ما قال، ومصرح أيضا بإثبات اليدين، ما منعك أن تصل ما خلقت بيدي، وغيرها من النصوص، ووجه رب العرش ذو السلطان، ومصرح ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان، وهذا ما يخفى عليكم في مسألة إثبات العينين لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله، ومصرح بإثبات النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وحديث النزول من الأحاديث المتواترة نحو الرقيع الثاني. الرقيع ما معنى الرقيع أخوان؟ السماء، بدليل حديث من فوق سبعة أرقعة. ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان، وأنتم تعلمون أن هذه قرة عيون المؤمنين، وأنهم أمنيتهم هي رؤية ربهم تبارك وتعالى، ويمكنهم تبارك وتعالى وجوه يوم إذا ناظرة إلى ربها ناظرة. وجهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران. ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران. وصفة المجيء من الصفات الثابتة لربنا تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله، وأبو الحسن يقر بهذا. ومصرح بفساد قول مؤول الاستواء بقهر ذي السلطان. أبو الحسن رد على من فسر الاستواء بالقهر، وأن هذا يعتبر وصف الله فيه وحصر الاستواء بينه القهر، هذا ما انقصه، لأنه يلزم من القهر إيش؟ المغالبة بين اثنين والمنازعة، فيتغلب واحد يقول هذا في يعتبر في جانب ربنا نقص، وربنا تبارك وتعالى منزه عن العيوب والنقائص تبارك وتعالى. ومصرح أن الأولى قالوا بذا التأويل أهل ضلالة ببياني، ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن هو قوله يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أواني. رجل يقول أنا أدين الله بما قال الله وما قال رسوله وما عليه أصحاب الحديث مثل أحمد بن حنبل وغيره، رجل يعلن هذا على الملأ، أليست هذه توبة؟ أليس هذا إقرار بالرجوع إلى أصول السنة؟ نعم. يأتيك بعض القليل الحظ من الفقه والعلم يقول لك لا، مدام هذا كلام في القرآن يا سبحان الله، هذا إنسان بشر، أنت نسيت أنه عاش قريب 60 أو 50 سنة كلها في ضلال ما بين اعتزال وما بين التأويل، كونه يبقى عند هذه الهنة. الله يقول أن الحسنات تذهب السيئات، نحن نرجو الله تبارك وتعالى أن يغفر لأبي الحسن هذه الهنة في قوله في مسألة القرآن مقابل هذه الخير العظيم الذي، وكم تابع على كلام أبي الحسن رحمه الله. لعلمكم هذه نقطة يغفلها الأشاعرة ونسيت أن أذكرها الآن تذكرها. أيها الأحبة، كتاب الإبانة ورسالة أهل الثغر والمقالات تابع عليها الآلاف المؤلفة، بل يمكن تصل إلى لغة الملايين، من المدرسة الأشعرية لما وصلت من هذه الكتب، وراجعوا كتب التراجم وعرفوا توبة الرجل. فالذي يتوب بسبب فعلك أبو الحسن يكون لك مثل أجره ولا ما يكون لك مثل أجره؟ لا شك ولا ريب. أما كل الإنسان يا أخوان له عليه، فتلك أمر، من الذي يسلم من هذا غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قال الشيخ: لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بنفسه ببيانه، في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق، فأتوا الآن بالبرهان. يعني كون يقول بالكلام النفسي وأنتم تنكرون تخالفونه، يعني تقولون نحن وياكم خالفنا، شتان بين الخلافين، نحن خالفنا في قوله إن القرآن كلام الله النفسي، وأنتم خالفتوا في إثبات صفة العلو، وصفة العلو من المسائل البدهية الفطرية الشرعية. لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان؟ يتعجب يقول والله أمر عجيب جدا هذا، وخالفنا لنص حين خالفتم لرأي لا سواء ذاني، والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. أستغفر الله العظيم. لا يقول ما عندكم إلا تكفيرنا، بعدين يقول كان استدركت، لا لكم جواب ثاني. أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذا الشكوى إلى السلطان. هذا هو ديدنهم، استعدوا هؤلاء المبتدعة اقتداء بزعيم الاعتزال ابن أبي دؤاد في الاستعداء على علماء السنة، لما استعدى خلفاء بن العباس على الإمام أحمد ومن سار في ركابه، والأشعرية في بلاد الشام وفي مصر استعدوا السلطان على شيخ الإسلام بن تيمية، وكان ابن مخلوف الأشعري المالكي يقول اقتل بن تيمية وإثمك في رقبتي، وغيرهم وغير. ومن المبتدعة المعاصرين من هلك وكان يجمع مخطوطات بن تيمية ويوقد بها الشاي يسخر بها براد الشاي في قبل هذا الكلام أكثر يمكن من 80 إلى 100 سنة. ونقل عنه أنه كان يقول شوف كيف يطلع الشاي طعم لما نحرق كتب هذا المجسم المبطل. ذهب هؤلاء النكرات ونسيهم التاريخ، وبقي علماء السنة أقمار ونجوم تتلألأ في سماء تاريخ هذه الأمة، تنتفع الأمة بعلمهم شرقا وغربا. أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذا الشكوى إلى السلطان، فهو الجواب لديكم، فهو الجواب لديكم، ولا نحن منتظروه منكم يا أولي البرهان. والله لا للأشعري تبعتم، كلا ولا للنص بالإحسان. يا قوم فانتبهوا لأنفسكم، وخلوا الجهل والدعوة بلا برهان. ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان. لا ترتضوا برياسة البقر التي رؤوسها من جملة الثيران. يعني شغلكم هذا شغل سراب وهباء، كمن يطلب هذه الأمور التافهة، وإنما هو أشبه ما يكون بثور يذهب في المنحات، يمنة ولا يصرف ولا يعلم ما يقول. ما قد رأينا أن إنسانا على أيديكم اهتدى إلى الإيمان بالله حق الإيمان، وإلى خشوع القلب، وإلى وإنما والعياذ بالله هو الجدل العقيم الذي يزرع في النفس الجفاف والشكوك، ولا يورث إيمانا وإنما يورث شكا وريبة. وأما الذين أنعم الله عليهم بلذة التلذذ والاعتبار والتدبر لقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعيشون لحظات من الإيمان عبر عنها شيخ الإسلام بقوله: والله لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. والله لا يحس بهذا أيها الأحبة وبهذه اللذة، لذة الإيمان، إلا من وقر النص الشرعي ومن تأمله وتدبره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كل من أعرض عن وحيه: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق ليه؟ لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وغيرها من النصوص الكثيرة. الشيخ رحمه الله يقول في يعني أنا أدرس الليلة عندي ارتباط، فيمكن أن نختصر الدرس الليلة شوي. قال رحمه الله: فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا من فقه ابن القيم رحمه الله. حديث الأنصار لا يبغضهم إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم. حديث ليش؟ صحيح. ويكفيهم هذا الشرف تسميته بالأنصار. أنصار من؟ أنصار الله وأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ينصر شرعة ودين وملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نصرته لهذا الدين في كل زمان ومكان مثل نصرة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر إليهم. فإذا كان ذلك الشرف الذي حمله الأنصار، وهو شرف دونه كل شرف لا شك ولا ريب، وقد أثنى الله عليهم في كتابه بما تعلمون من الآيات، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم أجد، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه ميزة للأنصار ما يلحقهم فيها أحد رحمهم الله ورضي عنهم. يقول: اغتبط أيها السني المناصر لملة نبيك صلى الله عليه وسلم بأنك من أنصار الله في هذا الأمر. يقول: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان. إحنا ولايتنا ولاية الله، وأنت ولايتك ولاية إبليس. أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن؟ أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران؟ هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان؟ هذا هو موضوع الشهادة. إذن الأوس والخزرج الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى الأوس والخزرج في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة هم من ينصرون الله وينصرون دينه وينصرون عباده المؤمنين على منهاج النبوة. ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله؟ ما خالفوه لأجل قول فلان؟ لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان. ليه؟ لأنه لا يرى هذا المبتدع أن المؤمن إلا من خالف قال الله وقال رسوله واتبع رأي الشيخ فلان ورأي فلان. لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالفرقان، نسبوا إليه دون كل مقالة أو قائل أو حالة ومكان. هذا انتساب أولي التفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. فلذا غضبتم حيثما انتسبوا إلى غير الرسول بنسبة الإحسان، فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان. شوف يحطون ألقاب وأن تستقبحون هذه الألقاب، هذا من العدوان. هم يشهدونكم على بطلانها، أفتشهدونهم على البطلان؟ ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حق الرضا الرحمن. يعني كان يقول مثل ما قال الشاعر: إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق. إذا أنت وافقت قال الله وقال رسوله، والله ما عليك لو تغضب البشرية كلها ولا تسخط البشرية كلها. طبعا هؤلاء المجرمين ألقابهم المعروفة دائما لأهل السنة: هؤلاء مشبهة، هؤلاء مجسمة، هؤلاء يعني حشوية، هؤلاء خوارج، هؤلاء. هذه الزخرفات والزعنفات. شوف حتى في الأحداث الأخيرة الآن يقول لك الوهابي هذا هم خوارج العصر وغيرها من الترهات. يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان. ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر بر ذي الإيمان. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زماني، فهناك تقرع سن ندمان على التفريط وقت اليسر والإمكان. وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان، إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان. قيل وقال ما له من حاصر إلا العناء وكدد الأذهان. والله ما اجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان. يقول الشيخ يتجه إلى الوعظ: إن كان هناك حياة في قلب أحد من هؤلاء، هذه الرياسات وهذه المناصب، يا علماء السوء الذين تقربتم إلى أسيادكم بالطعن في أهل السنة وتكفيرهم وزرع الألقاب اللي تنفر منهم، والله لا تذهبن هذه منكم، والله لا تقفون بين يدي الله، والله ما ينفعك انه قال ارسطو وقال افلاطون وقالوا كذا والجوهر والعرض والواجب، والله ما تغنيك، والله ما ينفعك. الا هل انت ممن وقر واتبع قال الله وقال رسوله بما نصت عليه الوحيان ام لا؟ فالشيخ رحمه الله مع قوته في الرد ومع قوته في العرض، الا انه داعية يحب الخير للناس. هذا الاسلوب الذي استخدمه في هذا المقطع ايها الاحبة هي رسالة لطالب العلم: الذي يخالفك اجمع كل الوسائل، يعني رد الباطل وادفعه واظهر أدلة الحق، لكن لا بد أن تستشعر مسألة الوعظ، فإنه أن قلوب الناس تختلف، فقد يكون تذكير بعضهم بما يرجع ويتوب على يديك فيتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن. والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان. ولسوف تذكر بر ذي الإيمان عن قرب وتقرع ناجذ الندمان. رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليوناني. فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان، لا الماء تمسكه ولا كلأ بها يرعاه ذو كبد من الحيوان. هذا إذا لم يحرق الزرع الذي بجواره بالنار أو بدخانه. يعني الشيخ يشير إلى الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعث لله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها بقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، هذان هم الصنفان الأولان، وأصابوا منها. وطائفة أخرى إنما هي قيعان، شوف الوصف والخزي، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن الحديث ينص الذي ما قبل قال الله وقال رسوله ما ينفع كلام أرسطو وأفلاطون والفلسفة والمنطق، فإنما هو من صنف القيعان والعياذ بالله. قال الشيخ: والجاهلون بذا وهم هم زوان الزرع، أي أيوة والله شر زواني. الزوان من النباتات المضرة زي اللي يسمونها نباتات طفيلية، في نباتات عند أهل الزراعة دائما تلتوي على سيكان الأشجار الطيبة والمثمرة. الزارع أو الفلاح الماهر يأخذ الشريم ويقص هذه النباتات الفاسدة. ليه؟ لأنها تؤثر في تغذية العود المثمر الأصلي، أما إذا تركها فهي تضر. إذن أنت يا طالب العلم لا تترك صاحب بدعة يعيث في الأرض فسادا دون أن ترد وتدفع هذا الضلال بقدر ما تستطيع. وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان، يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوان. ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول وفوارس الإيمان، فعليه من قبل الغراس تحية والله والله يبكيه مدى الأزمان. لولاهما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للدلب العظيم الشان. فالغرس دلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان. فالغرس في تلك الخفارة شارب فضل المياه مصاوة البستان. هنا الدلب هو شجر، قالوا الأخوان شجر عظيم يتسع ولا نور له ولا ثمر. الخفارة المصاوة قال فيها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله هي بقايا الماء في المجاري في لغة أهل الشام. الدلب كما قلنا شجر، الشيخ يعني يشبه أو كأنه أفاض معنى الحديث الذي قرأناه في الأشجار السليمة وخطورة الأشجار الفاسدة التي تتعلق بها وهي فاسدة لا ينبغي تركها. ثم أن الناس إذا أخذوا الثمرة من الشجرة الفاسدة فلا عليهم إذا بقيت تلك القيعان وتركوها للجفاف وما إلى ذلك. لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحيطان، بالفؤس يضرب في أصول الغرس كي يجتثها فيظن ذا إحساني، ويظل يحلف كاذبا لم أعتمد في ذا سوى التثبيت للعيدان. يا خيبة البستان من حطابه ما بعد ذا الحطاب من بستاني، في قلبه غل على البستان فهو موكل بالقطع كل أواني. فالجاهلون شرار أهل الحق والعلماء سادتهم أولي الإحسان، والجاهلون خيار أحزاب الضلال وشيعة الكفران والشيطان، وشرارهم علماؤهم هم شر خلق الله آفة هذه الأكوان. نعم، علماء السوء هم آفة الأكوان. ولذلك تأمل أيها الأحبة حتى في عصر الحاضر، ما من صاحب باطل إلا ويحاول أن يكون له حمار مستأجر من علماء السوء. هذا طبعهم. لذلك الشيخ رحمه الله ينأى بصاحب العلم الشرعي أن يكون من علماء السوء، وينأى بطالب العلم أن يكون كالشجرة الفاسدة أو كالأرض القيعان التي لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء. ويبين رحمه الله أن الوحيين فيها العصمة فيها النجاة، صاحبها هو من أنصار الله ومن أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، قدوته الأوس والخزرج الذين نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين، فكل من نصر دينه هو من هؤلاء الأنصار. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ويكون لقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم على الساعة 9 يبدأ الدرس، لأن العشاء كما تعلمون الآن يتأخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.